اتقوا الله لعلكم تفلحون. فلا عدوان إلا على الظالمين. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وأنفقوا في سبيل Thank you. Yeah, I didn't know. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم رب استمعنا إلى تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا القرشي محمد عبد الوهاب الطنطاوي في هذه الأمسية الدينية التي ننقلها لكم من رحاب مسجد الشيخ عمار حسن بقرية المنبرة قبلي مركز منفلوط لمحافظة أسيوط.